بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرات في التحذير من الابتداع من كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى للإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، الدرس الثاني. فإن الله سبحانه وتعالى قد من على الناس أجمعين بأن بعث إليهم الرسل ليبشروهم ولينذروهم وليقيم الحجة على العباد، فكانت الرسل تترى رسولا بعد رسول إلى أن ختمهم الله برسولنا ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية أمته وعزيزا عليه ما يعنتهم ويشق عليهم، كما وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام جميع أبواب الخير، وحذرنا من جميع أبواب الشر. ومن المعلوم أن الشر أنواع ودركات، كما أن الخير أنواع ودرجات. وقد ذكر ابن القيم وغيره من أئمة الهدى أن إبليس له خطوات يجر بها العبد إلى هوة الضلال وإلى الانحراف والابتداع في دين الله أو الزيغ والهلاك وغير ذلك. أول هذه الطرق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الذنوب. ثم يتلوه بعد ذلك البدع والانحراف عن دين الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن طريق السلف الصالح. فجاءت هذه البدع وظهرت في الأمة في آخر القرون المفضلة الأولى، وظهرت الفرق المنحرفة من خوارج ومن شيعة ورافضة، وظهر القدرية والمعتزلة والأشعرية والجهمية، وهكذا تتوالى الفرق والأحزاب والضلالات إلى عصرنا هذا بأسماء متعددة وأشكال متنوعة يجمعها الابتداع والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. وظهر في عصرنا أسماء جديدة من الإخوان المسلمين الذين هم امتداد للخوارج، وكذلك ظهر التبليغ الذين هم امتداد للصوفية وغير ذلك من الفرق المنحرفة، تنوعوا وتشكلوا، وتجد أن الفرقة الواحدة تجمع كثيرا من ضلالات الفرق المنحرفة المتعددة، كما هو الحال في جماعة الإخوان المسلمين، إنهم يجمعون في صفوفهم جميع أشكال الضلال وجميع أنواع الانحراف. لذلك كثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذم الابتداع في دين الله، لما فيها من ادعاء عدم كمال الدين، وما فيها من الاستدراك على الله سبحانه وتعالى، ما فيها من الشرور وخطورته. فكان في كل خطبة يحذر صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات فيقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحذر من جميع أنواع الضلال، وحذر من جميع أنواع الابتداع، وأخبر أنها كلها متوعدة في النار، فليس فيها بدعة حسنة وليس فيها بدعة مكروهة أو مباحة كما يقسمها بعض من يقسمها، وإنما البدع كلها محرمة وكلها ضلال وانحراف. وقد أخبر عن هؤلاء الأحزاب وعن هذا الابتداع نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في مقدمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ولما تلا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قوله تعالى في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فبين أن طريق النجاة من البدع هو الحذر والتحذير منها ومن أهلها واجتنابهم واجتناب البدع والمحدثات جميعا وهجرها وهجر أهلها ومن يحملها. فهجر أهل البدع ومنابذتهم من الأصول العظيمة التي هي سبب في حفظ المسلم لدينه وحفظه لسنته وثباته على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد كان أهل العلم من المفسرين وغيرهم يرون أن هذه الآيات يدخل فيها أهل الأهواء ويدخل فيها أهل البدع، كما قال الطبري في تفسيره: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم كان يرى أنها نزلت فيهم. ومن أجل هذا ومن أجل خطورة الأهواء والبدع والانحراف أصل أهل السنة هذا الأصل العظيم، وهو هجر أهل البدع والتحذير منهم ومن أهل الأهواء واجتنابهم وإخزاؤهم، وكثرت عنهم الآثار في ذلك وسيرتهم مليئة رحمهم الله تعالى بمثل هذه المواقف النبيلة العظيمة التي فيها أو بها يتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل التمييع وأهل التخذيل وأهل المخالطة لأهل الأهواء والبدع أو الثناء عليهم ومدحهم ومجالستهم. وهذا خلاف مذهب أهل السنة وخلاف طريقة السلف من المتقدمين والمعاصرين وخلاف طريقة علمائنا الكبار. وإذا قلبت طرفك في سير السلف الصالحين تجد أن هذه المواقف جلية وواضحة، فقد ورد في قصة صبيغ بن عسل رحمه الله تعالى كثير من الفوائد والعظات والعبر التي يستفيد منها أهل السنة، التي يستفيد منها باغي الحق فوائد جليلة يعرف بها خطورة أهل البدع ومكرهم وكيدهم. ونقف مع هذه القصة أو هذه الحادثة وقفات يظهر منها بعض هذه الفوائد الجليلة. فقد ذكر أئمة السنة ورووا اللالكائي وغيره من أئمة السنة أن رجلا يقال له صبيغ بن عسل كان يمر على المجالس وعلى الناس فيقرأ عليهم آيات متشابهات ويضرب بعض الآيات ببعضها، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فكان أن دعاه، فلما دخل عليه وكان عمر قد أعد له عراجين النخل وسعف النخل ليضربه بها رضي الله تعالى عنه، فلما دخل صبيغ على عمر قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. فضربه على رأسه حتى أدماه، ثم أمر به في السجن فسجن، ثم جيء به في اليوم التالي فضربه على رأسه حتى أدماه، ثم أمر به في السجن وجيء به في الثالثة فضربه حتى أدماه. فقال صبيغ: والله يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في رأسي فوالله قد ذهب. ومع هذا ما اكتفى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه التوبة، وإنما أمر به فنفي إلى البصرة وأمر أهل البصرة، وكان أميرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أمر أهل البصرة بألا يجالسوه، فكان إذا مر على مجلس من مجالس الناس قاموا عنه وقالوا: عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين، أي عزم علينا رضي الله تعالى عنه ألا نجالسه، حتى مر على ذلك سنة كاملة. فأرسل ابن مسعود إلى عمر أن الرجل قد حسنت توبته، فأمر عمر بأن يرجع الناس إليه وأن يتركوا عقوبته. ففي هذه الحادثة من الفوائد الكثير، منها موقف، منها الموقف الحازم وهو موقف عمر، موقف الصحابة والتابعين في ذاك الوقت من أهل الأهواء وأهل البدع، والذين يحاولون بسبلهم وطرقهم محاولة خداع الناس أو إضلالهم أو ذكر المتشابه لهم، فكان أن فعل به ما فعل. ومن فوائده، من فوائدها كذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم دخول هذه الأهواء في الناس، ومعرفتهم بخطورتها، لذلك وقفوا هذا الموقف العظيم. وكذلك من فوائده أن الصحابة والتابعين كانت قضية السمع والطاعة متأصلة في نفوسهم، لا يخالفون أمرا مما يأمر به ولاتهم في ذلك العصر، كما كانوا يفعلون كلما جلس مجلسا قاموا عنه وقالوا: عزمة أمير المؤمنين. وكذلك من فوائدها أن من كان رأسا في الضلال أو من كان عنده شيء من الانحراف ثم أظهر التوبة، إنه يتأنى في توبته وينتبه له، فإن أهل البدع والأهواء يكيدون ويمكرون وقد يظهرون الصلاح وهم يريدون إفساد أهل السنة من الداخل، فيحذر صاحب السنة ويكون السلفي ذكيا في هذا الباب. لا شك أن التوبة مقبولة، وأن الرجوع إلى الله عز وجل بابه مفتوح وبابه واسع، لكن من الضلال والخطأ، مما نراه عند بعض الإخوة أو عند بعض أهل السنة أن الرجل يكون رأسا في الضلال ثم يعلن توبته، فإذا هم يعقدون له المحاضرات ويحضرون له الدروس، وجعلوه بعد أن كان رأسا في الضلال جعلوه رأسا في السنة مباشرة. جاء رجل إلى مجلس عبد الله بن المبارك وكان من الجهمية، فقال: ما الذي أتى به، أو من هذا الرجل ولماذا جاء؟ فقالوا له: إنه قد تاب. فقال: لا والله، حتى يظهر من توبته ما أظهر من بدعته. وقد ورد عن الإمام أحمد وغيره أن المبتدع ينتظر في توبته 3 سنين، وليس المقصود تحديد السنوات، وإنما المقصود الإطمئنان حتى لا يدخل أحد على أهل السنة يكون سببا في حدوث المشاكل بينهم وسببا في حدوث الانحراف فيما بينهم. ومما تبرزه هذه الحادثة والقصة خبث ومكر وخداع أهل البدع، فإنه لما خرج الخوارج على علي جاءوا إلى صبيغ ابن عسل رحمه الله تعالى وقالوا له: يا صبيغ، اليوم يومك يا صبيغ، أي اخرج معنا وافعل ما كنت تريده في ذاك الوقت. فقال رحمه الله تعالى: لا والله، فقد أدبني العبد الصالح. وذكر الذهبي وغيره أنه حسنت توبته وصلح حاله فرحمه الله تعالى. ومن المواقف الجليلة العظيمة التي ذكرها أهل العلم هو موقف ابنه، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو في الحديث الذي في أول صحيح مسلم بعد المقدمة في حديث جبريل، أنه جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد، وذكروا له أنه ظهر قبله في البصرة أو قبلهم في البصرة أناس يقولون بالقدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله تعالى عنه: أخبرهم. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وهذا واقع ومشاهد، كثير من أهل السنة أو من المتمسكين بالسنة يتساهلون في هذا الباب، فيجالسون أهل الأهواء ويدعون أنهم يريدون إصلاحهم، فما تجد بعد ذلك إلا أنهم في هوة الضلال، وإلا وأنهم محاربون لأهل السنة والجماعة. لذلك حذر أهل العلم وأهل السنة من هذا الباب أو من المجالسة والتساهل في هذا الباب غاية التحذير. وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول رحمه الله تعالى: والله، لما ذكر القدرية فقال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. فهذه مواقف جليلة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك عن التابعين ومن بعدهم. يقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ويقول عمرو بن قيس الملائي: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وقال إبراهيم النخعي: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال مجاهد: لا تجالس أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب، أي يعدونك بضلالهم وبدعهم وانحرافهم، وهذا أمر ملاحظ، لأنهم إذا جاءوك لا يظهرون البدع مباشرة، وإنما يظهرون حديث السنة، فإذا اطمأننت إليهم وأمنت حالهم وجانبهم ألقوا بعد ذلك بدعهم فتقع في قلبك والقلب ضعيف. لذلك قال مفضل بن مهلهل رحمه الله تعالى: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بعد ذلك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ وقال هشام بن حسان: كان الحسن وابن سيرين يقولون: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم، ولا يخالطهم، ولا يأنس بهم. وقال ثابت بن عجلان: أدركت أنس وابن المسيب والحسن وسعيد والشعبي، وذكر طائفة من أئمة التابعين، قال: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. والآثار في ذلك إخوتي في الله كثيرة عن المتقدمين وعن المتأخرين، فيحذرون من البدع ويحذرون من المبتدعة ومن البدع المعاصرة التي ظهرت على أقوال بعض الناس، يقولون: حذر من البدعة، لكن لا تذكر المبتدع ولا تحذر منه ولا تذكر اسمه، ويقولون إن ذلك غيبة، وأرادوا بذلك نشر البدع والمحدثات، لأن البدع لا تسير وحدها، فالبدع لا بد لها من مسير، ولا بد لها من مروج، فلزم من بعد ذلك التحذير من البدعة والتحذير من صاحبها، فإذا حذرت من صاحبها سقط ما يحمله من ضلال، وسقط ما يحمله من انحراف. وهذا الأمر والتحذير من أهل البدع بأعيانهم والذي أخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى ذي الخويصرة بيده وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلما أشار وحذر فهذا تعيين له وتحذير منه بعينه. ومن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وهذا لا شك أنه غيبة، لكن الغيبة منها غيبة واجبة وغيبة جائزة، ومن الغيبة الواجبة التحذير نصحا للأمة من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن الكذابين وممن يكون منه ضرر على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية وعلى أهل السنة والجماعة. وإذا تدبرت كيف وصلت إلينا أسماء أهل الضلال وأسماء أهل البدع، فإنك لا تجد علة لذلك إلا أن أهل السنة رحمهم الله حذروا منهم بأسمائهم وحذروا منهم بأعيانهم، فوصلت إلينا بعد ذلك أسماؤهم وأعيانهم، فلذلك عرفناهم وسمعنا بهم. وإلا لو كان السلف يسيرون على طريقة حذر من البدع ولا تحذر من المبتدعة لما وصل إلينا اسم بشر المريسي ولا الجهم ولا الجعد ولا غيرهم من هؤلاء ممن لا يستحقون الذكر، وإنما ذكروا تحذيرا للأمة من انحرافهم وتحذيرا للأمة من ضلالهم، ولا يعدون ذلك من الغيبة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: المبتدع لا غيبة له، المبتدع لا غيبة له، أي لا غيبة له محرمة، بل غيبته واجبة، وأجمع أهل العلم على وجوب التحذير من أهل البدع بأسمائهم، وأن هذا من الغيبة الجائزة، كما نقله النووي ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن تحذير أهل البدع بأسمائهم وأعيانهم ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان يقول أو قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وكان يقول رحمه الله تعالى: لما جاءه الرجل وسأله عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة، وأمر بإخراجه، فحذر من البدعة وحذر من هذا السائل بعينه، وسماه بأنه من أهل البدع. وكذلك كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك كثير، ومنها ما جاء في رسالة أبي مزاحم قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان، قال: أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يتقلد القضاء، فسألته، قال أبو مزاحم: سألته أن يخرج إلي جوابه، وجه إلي بنسخة فكتبها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما جاء فيها يحذر من بعض الأسماء، وأنهم لا يستحقون أن يتولوا على المسلمين أمر القضاء. وهذا يدل على نصيحة أئمة السنة لولاة عصرهم في ذلك الوقت. فمما قال فيه أحمد بن رباح جهمي معروف بذلك، وسئل عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ذلك، وقال: وإنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس. وسئل عن شعيب بن سهل فقال: جهمي معروف بذلك. وعن عبيد الله بن أحمد فقال: جهمي معروف بذلك. وعن أبي شعيب كذلك وصفه بالجهمية. ثم قال بعد ذلك، بعد ذكره لجملة من الأسماء، سئل عن إبراهيم بن عتاب فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. وحكم على هذا الرجل بالمصاحبة وبالقرائن لأنه يصاحب أهل الأهواء، فحكم عليه بذلك. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة في معاملة أهل البدع، وسيكون لنا إن شاء الله مجلسا في بيان هذه القاعدة. ثم قال في الأخير رحمه الله تعالى: وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. ومما ورد في ذلك عن الإمام أحمد ما ذكره أبو داود في مسائله، قال: رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد، وقيل أنه أبو بكر المغازلي ممن كان يقف في قضية خلق القرآن، فقال له: أغرب، لا أرينك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ، فدخل بيته ورد الباب. وهذه من الفوائد أو من احتجاجات أهل العلم كالإمام أحمد بقصة صبيغ وما فيها من الفوائد. وقال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، وهو من أئمة الحديث، لكنه لما توقف حذر أبو عبد الله أحمد بن حنبل منه، وقد كان المتوكل فيما ذكرناه في السؤال الماضي سئل عن يعقوب بن شيبة فقال: مبتدع صاحب هوى. قال الخطيب: وصفه أحمد بذلك لأجل الوقف. وهكذا غيره رحمه الله تعالى يقول الفلاس: عمرو متروك صاحب بدعة. وقال الذهبي في واصل بن عطاء: كان من أجلاد المعتزلة. وقال في ابن أبي دؤاد: جهمي بغيض. وقال أحمد: كان ثور يرى القدر، وكان أهل الحمص نفوه وأخرجوه. وجاء عن أبي توبة حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين. ليست المسألة مسألة مصالح دنيوية، وليست المسألة مسألة تخذيل وتمييع، وإنما المسألة مسألة دين. قال: لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين. نعم، كلمة جميلة عظيمة من هذا الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. وقال أبو إدريس الخولاني: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. وذكر أهل العلم غير ذلك من الأقوال ومن التحذيرات من أهل البدع ومن رؤوس أهل البدع ومن رؤوس أهل الضلال، كل ذلك تطبيقا لمنهج القرآن ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين في التحذيرهم من أهل الأهواء والبدع. وهكذا سار أئمة السنة على هذا الأمر من المعاصرين من المتقدمين، وكتبوا الدواوين في الجرح والتعديل ذكرا للضعيف منهم، وذكرا للكذاب منهم، وذكرا للوضاع منهم، وذكرا لأهل البدع منهم، وليس ذلك من الغيبة، ولا يعدونه من الغيبة شيء. كتب في ذلك البخاري كتابه الضعفاء والتاريخ الكبير والضعفاء للنساء وللعقيلي، وكذلك الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والميزان والضعفاء للذهبي، وغير ذلك من كتب أئمة السنة. ابن تيمية رحمه الله رد على أهل البدع بأسمائهم وأعيانهم، فرد على الأخناء ورد على الرازي ورد على البكري، وهكذا غيره. ابن عبد الهادي رد على السبكي، وكذلك الألوسي رد على النبهاني، ورد نعمان على الهيتمي، وأئمة السنة في نجد كذلك في عصر أو تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومدرسته ردوا على بن جرجيس، وكذلك ردود الأئمة كالمعلمي وغيره على الكوثري وعلى أبي غدة، وكذلك منها ردود أئمة السنة على سيد قطب كردود عبد الله الدويش وردود محمود شاكر وردود شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي، الذي بين حاله ووضحها غاية الإيضاح، وبين انحرافاته وبين سلوكه طريق الضلال، وكيف أنه جمع من كل فرقة ضلالها، وجمع من كل ابتداع النصيب الأوفر، ومع هذا وبعد هذا يجعله أهل البدع من أئمة الإسلام ومن الشهداء ومن المجددين. كل ذلك إرجاء غال وتكفير لأئمة السنة وعلماء السنة. إذن هذا المذهب وهذه الطريقة التي ذكرناها من أقوال السلف ومن أفعالهم تبين لنا وتوضح لنا بجلاء أن أهل السنة يحذرون من البدع، وأنهم يرونها من أخطر الأبواب التي تضر المسلمين. وكذلك كانوا يحذرون من المبتدع نفسه، ويبينون ضلاله ويبينون انحرافه، ولا يرون في ذلك بأسا، ولا يرون في ذلك أنه من المحرمات، بل يرونه من الواجبات. فإذا رأيت الرجل بعد ذلك ويأتيك ويقول لك: لا نريد كتب الردود، أو اتركونا من فلان واتركونا من أهل البدع ولا تذكروهم، مر أو قال عقبة بن علقمة إلى حجاج أو إلى أرطأة بن المنذر فقال له: يا إمام، إنها هنا رجل كلما ذكرنا أهل البدع قال: اتركوهم لا تذكروهم. فقال أرطأة رحمه الله تعالى: هو منهم لا يلبس عليكم أمره، هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال عقبة: فذهبت إلى الأوزاعي رحمه الله تعالى، وكان كشافا لمثل هذه الأمور إذا جاءته، فقال: قلت لأرطأة بن المنذر: ما قاله الرجل فقال هو منهم لا يلبس عليكم أمره. وقال الأوزاعي رحمه الله القول ما قال أرطأه هو منهم لا يلبس عليكم أمره. القول ما قال أرطأه ومنهم لا يلبس عليكم أمره، فقالوا أنه منهم بسبب أنه يحذر من الكلام في أهل البدع، وبسبب أنه يصرف الناس عن كتب الردود وكتب أئمة السنة في الرد على أهل البدع والتحذير منهم في مجالس أهل السنة وأمام الناس، فحكموا عليه بأنه منهم. فما أكثر الآن من يداهن أهل البدع، وما أكثر المخذلين والمميعين الذين يحاربون أهل السنة ويحاربون علماء السنة بحب مثل هذه الحجج الواهية. ولو كانوا في عصر هؤلاء الأئمة الكبار لحكموا فيهم بحكم مثلما حكموا في غيرهم ممن يقول بمثل هذه الأقوال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.